بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى هذه الدروس المقامة في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في هذين الكتابين في شرح ثلاثة الأصول للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وفي كتاب التفسير من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. ولا يزال الحديث موصولا في الأصل الثالث من هذه الأصول، وهو معرفة نبي الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأصول الثلاثة كما ذكرت مرارا وتكرارا أن الشيخ رحمه الله بناها على ما سيسأل عنه العبد في قبره، وهذه الأمور المهمة. يسأل العبد: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق لله الحمد الحديث عن الأصل الأول والأصل الثاني، وأيضا تحدثنا في البداية عن الأصل الثالث، وهو معرفة نبي الله صلى الله عليه وسلم. ووقف من الحديث في هذا الأصل الثالث أيضا عند قول المؤلف رحمه الله: بعثه الله تعالى بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. الحمد لله، هذه هي دعوة الرسل جميعا، الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بعثهم الله جل وعلا لتحقيق التوحيد والتحذير من الشرك، كما قال الشيخنا رحمه الله تعالى. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. وعندما نقول لا معبود بحق، نعم هناك معبودات تعبد من دون الله عز وجل، من القبور والأضرحة والأصنام والشجر والقمر والشمس والبقر وغير ذلك، لكن المعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى. وفي هذا أيضا كما جمع الشيخ هنا بين ركني لا إله إلا الله: لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، إلا الله إثبات التوحيد وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة له سبحانه وتعالى. لا بد من الجمع بين هذين الأمرين، وقد قلنا هذا مرارا وتكرارا، وقلت إن الأدلة على هذا كثيرة، كقوله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. وتكرمنا في هذا مرارا. الآن الشيخ سيذكر مفتتح سورة المدثر ويفسر آياتها على وجه الاختصار. نعم. قال: والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. نعم، هذا النداء هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والراجح عند أهل العلم أن سورة المدثر تالية، يعني نزولها بعد الآيات الخمس الأول في مفتتح سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وقلت إن في حديث جابر رضي الله عنه ما يدل على أنها نزلت بعد تلك الآيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرأيت الملك الذي رأيته بحراء، يعني أنها سبقت بتلك الآيات. وأن قول جابر رضي الله عنه إن هذه الآيات هي أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على عدة توجيهات. التوجيه الأول كما ذكرنا أن المقصود أنها بعد فتور الوحي، لأن الوحي في بعض الأحيان يتتابع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينا يفتر يعني ينقطع زمنا، قد يكون لسبب وقد يكون لغير سبب. فهذه الآيات نزلت بعد أول فتور الوحي وانقطاعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا توجيه. التوجيه الثاني أن يقال إن الآيات الخمس الأول فيها يعني النبوة، نبئ بهذه الآيات وأرسل بأول سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر. وقلت أيضا أيها الإخوة إن سورتي المزمل والمدثر فيها نداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالوصف المشتق الذي كان عليه عليه الصلاة والسلام، فإنه رعب وخاف ودخل على زوجه خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وقال: زملوني زملوني، دثروني دثروني. فعلى كل حال لما هدأ روعه وسكن عليه الصلاة والسلام قرأ أو أنزلت عليه هذه الآيات فقرأها. وهذه كما قلت أيها الإخوة مما يدل على شريف مكانته وعلو منزلته صلى الله عليه وسلم عند ربنا جل وعلا، أنه سبحانه وتعالى ناداه بوصفين مشتقين من حالته التي كان عليها تأنيسا وتلطفا وإكراما له صلى الله عليه وسلم. وسبق أنني ذكرت في هذا المجلس المبارك عدة مرات أن الله جل وعلا نادى الأنبياء والرسل بأعلامهم يعني بأسمائهم، إلا رسولنا صلى الله عليه وسلم ناداه الله عز وجل بوصفه الشريف، وهذا يدل على علو مكانته ورفعة منزلته عليه الصلاة والسلام. ناداه الله عز وجل بيا أيها الرسول في موضعين من سورة المائدة، وناداه بيا أيها النبي في 13 موضعا من القرآن، منها 3 في الأنفال و5 في الأحزاب والباقي في السور الأخرى. وناداه بهذين الوصفين المشتقين من حالته: يا أيها المزمل يا أيها المدثر. حتى يعني هذه الآن 17 موضعا في القرآن، حتى في نداء الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم نودي أيضا بالوصف ولم ينادى باسمه العلم، وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، وحاشاه عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال هذه 18 موضعا في نداء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على علو منزلته ورفعة مكانته عند ربنا جل وعلا. والمواضع على كل حال في رفعة منزلته كثيرة جدا، وإذا كان هذا علو قدره ومنزلته عند ربنا جل وعلا قال أهل العلم: أفلا تكون هذه الرفعة وهذه المنزلة في قلوب من آمن به وصدق به، وذلك سيرا على نهجه والتزاما لسنته وأخذا بطريقته عليه الصلاة والسلام في أعظم ما دعا إليه وهو توحيد الله جل وعلا والتحذير من الشرك وما بعد ذلك من أحكام الشريعة وفرائضها. فهنا أيها الإخوة قوله جل وعلا: يا أيها المدثر، هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله سيفسر كل آية بجمل مختصرة وأيضا مقتصرا في بعض الأحيان على القول المشهور عند المفسرين رحمهم الله تعالى، فنقرأ الآن هذه الجمل وهذه الآيات مع تفسيرها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. نعم، هذا هو الأصل والقاعدة، هذه هي دعوة الرسل، الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى والتحذير من الشرك. وقد أبدأ وأعاد عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، وترك أمته على مثل البيضاء، حما التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك، بذل واجتهد عليه الصلاة والسلام حتى في آخر حياته عليه الصلاة والسلام وهو يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فقد عني عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر حتى إلى آخر وفاته عليه الصلاة والسلام، وما زال يعيد ويكرر وينبه، لأن هذا هو الذي من أجله خلق الله الخلق، ألا وهو توحيده سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حتى لما هاجر إلى المدينة يدعو إلى توحيد الله ويحذر من الشرك. أما من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنى لا في الوحي الذي نزل عليه ولا منه بأمر التوحيد لما هاجر إلى المدينة، هذا كلام باطل وغير صحيح. من يقول إن العناية بالتوحيد اقتصرت على العهد المكي ولم يعتن به أو يعنى به في العهد المدني، هذا كلام باطل وغير صحيح. وقائل هذه العبارة لا يخلو من أحد أمرين: إما أنه جاهل لم يقرأ القرآن، لم يتأمل في السور المدنية والآيات المدنية، فهذه سورة البقرة أول نداء فيها النداء إلى توحيد الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، وأول نهي جاء فيها نهي عن الشرك: فلا تجعلوا لله أندادا. فإما أنه جاهل لم يتدبر القرآن ولم يقف على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أنه مغرض معاند تأثر بهذه الدعوات المعاصرة التي تزعم أن أمر التوحيد مضى وانتهى في العهد المكي، وأنه اعتني به في أول الأمر ثم توجه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في العهد المدني إلى أمور أخرى، وهذا ولا شك تأثر بمثل هذه الدعوات الباطلة السيئة التي أراد أصحابها أمورا أخرى، نسأل الله العافية. على كل حال، الأمر بتوحيد الله والعناية به وذكر الأدلة عليه في العهد المكي وفي العهد المدني وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر. نعم. قال: وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد. نعم، عظمه بتوحيد الله عز وجل، هذا هو القول المشهور. وقيل إن المراد تكبير الله، يعني الله أكبر، ذكر الله عز وجل ولذكر الله أكبر، ولكن القول المشهور يعني كبره بالتوحيد، عظمه بالتوحيد: وربك فكبر. وهذا هو حقه سبحانه وتعالى الخالص، ولا يجوز أن يصرف لأحد من خلقه، لا لنبي، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. نعم. وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك عن الشرك. نعم، هذا هو القول المشهور عند المفسرين، المقصود طهر أعمالك من الشرك، لأن الشرك متى ما وقع في العمل أبطله. وتجد بعض المسلمين الآن يحج ويعتمر ويصوم ويصلي ولكنه يقع في الشرك، إذا وقع في الشرك بطل العمل كله. ولذلك يعني تجد بعض الناس إذا جاء في مقام الدعاء يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم أو يدعو أحد الأولياء أو يستغيث بهم من دون الله عز وجل أو يذبح لهم، هذا متى ما فعله العبد بطل عمله كله. في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. والله جل وعلا يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. متى ما وقع الإنسان في الشرك بطل عمله كله، من صلاة وصيام وزكوات وحج وغير ذلك، إذا وقع في ذلك بطل عمله، حبط عمله ولم يقبل عند الله عز وجل. ولذلك يعني يجب على المسلم أن ينتبه لهذا الأمر، وأن يحذر أن ينزلق في أوحال الشرك مع الله سبحانه وتعالى. وقلنا، والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر أنواع له: دعاء غير الله عز وجل، الاستغاثة بغير الله، الذبح لغير الله سواء عند عتبات القبور وعند الأضرحة، أو الذبح للشياطين عند السحرة والمشعوذين وغير ذلك، حتى ولو يذبح ذبابا. في قصة الرجلين، فأما أحدهما فقرب فذبح ذبابا، قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب فدخل النار. فعلى كل حال على المسلم أن يحذر الشرك وأن يتقيه، هذا قول. القول الثاني يعني طهر ثيابك من النجاسة، ومعلوم أيها الإخوة أن من شروط الصلاة الطهارة، من الطهارة طهارة البدن وطهارة اللباس وطهارة المكان الذي يصلى فيه إلى آخر ما ذكره العلماء. نعم. والرجز فهجر. والرجز فهجر، الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. نعم، هذا كلام جميل. نعم، الرجز هي الأصنام، الله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم والرجز فهجر. الرجز فسرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهذا هو القول المشهور عند المفسرين رحمهم الله، أن المراد بها الأصنام، وهذا هو القول الراجح، أن المراد بها الأصنام. الله جل وعلا قال والرجز فهجر، يعني أهجرها، احذرها، اتركها، كما قال الشيخ هنا رحمه الله، قال وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها، يجب أن يتبرأ منها، كما ذكر الله جل وعلا عن خليله إبراهيم عليه السلام إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فيجب على المسلم أن يتبرأ من هذه المعبودات التي تعبد من دون الله عز وجل، يتبرأ منها ومن أهلها ومما يعملون معها، لأنه مخلص موحد لله تبارك وتعالى. فعلى كل حال كلام الشيخنا واضح، قال هجرها تركها والبراءة منها وأهلها. نعم. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء. نعم، يعني أنه عليه الصلاة والسلام مكث 10 سنين في مكة يدعو إلى التوحيد، ليس هناك عنده أمر، وهذا هو أهم الأمور وأصل الأصول، ألا وهو توحيد الله تبارك وتعالى. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله القرآن كله توحيد، إما أمر بالتوحيد وإما تحذير عن الشرك، إما بيان لحال الرسل دعاة التوحيد والمحذرين من الشرك ومن سار على نهجهم ممن قص الله لنا قصة بعض الدعاة كقصة مؤمن آل فرعون وغير ذلك، هذا، وإما بيان للواجب على الموحدين إقامة شريعة الله، الفرائض، الأحكام، وإما بيان لمآل الموحدين وهو الجنة ومآل الكافرين وهو النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فيقول إن نبينا صلى الله عليه وسلم استمر على هذا الأمر 10 سنين وما بعدها أيضا، لكن هو بس يعني يبين أن 10 سنين كلها في توحيد الله تبارك وتعالى والتحذير من الشرك، واستمر على هذا عليه الصلاة والسلام. لكنه يعني ينتقل الآن، يعني الشيخ الآن يعني يعطينا المسيرة التاريخية، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه بعد 10 سنين عرج به إلى السماء عليه الصلاة والسلام، وهذه حادثة عظيمة، حادثة الإسراء والمعراج، وقد حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم. وسنقرأ الآن في كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بيان هذا، هو الذي أرسلته لكم وعندكم موجود. طيب، أقول هذه حادثة عظيمة حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي من خصائصه، لم يشاركه في هذا نبي قبله عليه الصلاة والسلام، أسري به من مكة، من بيت الله الحرام، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أسري به وعرج به إلى السماء في ليلة واحدة، وقد كذب المشركون وقالوا نحن نقضي شهرا في الذهاب وشهرا في الإياب، وجاءوا إلى أبي بكر وقالوا إن صاحبك يزعم كذا وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام، فقال أبو بكر أقال كذلك؟ قالوا نعم، قال هو الصادق، أنا أصدقه في خبر السماء، يعني الوحي يأتيه كل يوم، ولا أصدقه عليه الصلاة والسلام أنه ذهب وأسري به ورجع من ليلته، ومن ذلك سمي أبو بكر، سمي رضي الله عنه بالصديق، سمي رضي الله عنه بالصديق. هذه حادثة عظيمة، وهنا مسألة أحب التنبيه عليها، أن بعض الناس يحيي تلك الليلة، بعضهم يزعم أنها في شهر رجب، بعضهم يقول في 27 رجب، وبعضهم يقول في 15 رجب، وهذا كله غير صحيح. قال المحققون من أهل العلم وفي مقدمتهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، إنه لا يعرف على وجه الخصوص والدقة متى كانت هذه الليلة، لكن من المتفق عليه أنها كانت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه عرج أسري به وعرج به، هذا كان في مكة ولم يكن في المدينة، لأن الله قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، ما قال مثلا من المسجد النبوي أو في المدينة، لا. فيقول شيخ الإسلام نعم من المعلوم أنه لما كان قبل الهجرة، لكنه لا تعرف هذه الليلة على وجه التحديد البتة. هذا أمر. الأمر الثاني أنه لو فرضا علمت تلك الليلة فإنه لا يجوز إحياؤها لا بصلاة ولا باجتماع ولا أكل ولا شرب ولا غير ذلك، فإنه لو كان إحياؤها سنة وخيرا لصنعها صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يشرع لنا وهو الذي يبين لنا. ويعني مكث عليه الصلاة والسلام بعدها سنين في مكة، ثم لما هاجر إلى المدينة ولم يعلم ولم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام أحيا تلك الليلة، ثم إن أصحابه رضي الله عنهم وهم أصدق الناس حبا وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحيوا تلك الليلة، أفمن كان بعدهم أعلم منهم أو أصدق حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم منهم؟ فهذا مما يدل أيها الإخوة على بدعية إحياء تلك الليلة. أولا ليست هي معلومة، ثم هي لو كانت معلومة لا يجوز إحياؤها بأي شيء، لا بصلاة ولا بقيام ليل ولا باجتماع على تلاوة قرآن ولا ذكر ولا أكل ولا شرب، ولو كان خيرا لسبقونا إليه وتركنا عليه الصلاة والسلام على مثل البيضاء. نحن نقرأ الآن الشيخ بن عثيمين رحمه الله ذكر يعني ملخص الرواية في هذه الحادثة العظيمة لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الموضع الله جل وعلا وصفه بالعبودية، ومقام العبودية هذا من أشرف المقامات، وقد وصف به عليه الصلاة والسلام في ثلاثة مواضع من القرآن، في حادثة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، وفي نزول القرآن عليه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وفي حال قيام الليل وهو من أشرف المقامات، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. نقرأ كلام الشيخ، نأخذ ما تيسر منه في هذه الحادثة العظيمة التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نقرأ. نعم، وهو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم العظيم. قال رحمه الله تعالى: وهو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة التي فضله الله به قبل أن يهاجر من مكة، فبينما هو نائم في الحجر في الكعبة أتاه آت فشق ما بين ثغرة نحره إلى أسفل بطنه، ثم استخرج قلبه فملأه حكمة وإيمانا. الله أكبر. وهذا يعني عند أهل العلم هو الشق الثاني، شق صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة وهو في ديار بني سعد عند مرضعته حليمة السعدية، ويعني خاف الصبية لما جاءه الملائكة في تلك الثياب وشق صدره عليه الصلاة والسلام وغسلوه وأرجع كما كان، ففزعوا إلى أمهم وقالوا انظروا إلى أخينا المكي، كانوا يسألون لأنه جاءهم أخذوه من مكة، وأخذته حليمة تقول أنهم لما جاءت مع بعض النسوة إلى مكة، وهكذا كانت العرب يسترضعون أولادهم في الصحراء يعني خارج المدن حتى يشب الصغير ويقوى ويأخذ الهواء الطيب، فكل واحدة أخذت طفلا من أطفال أهل مكة. حليمة قالت: والله ما وجدت إلا هذا اليتيم، وعادة اليتيم أهله ما يدفعون مالا، فقالت يعني أنني ما أحببت أنني أرجع إلى ديار بني سعد وهي معروفة جنوب الطائف، قالت ما كل أتى بواحد وأنا قلت أخذ ولو هذا اليتيم. تقول أخذته فوجدت بركته مذ أخذت، فأكرمكم الله وأكرم الملائكة لما ركبت على الحمار كانت تسبقهم ببركة جلوس النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا ينقلون أنظرينا أنظرينا يعني انتظري علينا. ولما نزل معهم جاءهم الخير والبركة إلى غير ذلك. فهذه حادثة. وهذه الحادثة الثانية في شق صدر عليه الصلاة والسلام، غسل في تلك الصحفة بين يدي الملائكة، وكما هنا قال ملؤوه حكمة وإيمانا تهيئة لما سيقوم به عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم أتي، قال ثم أتي بدابة بيضاء دون البغل وفوق الحمار يقال لها البراق، يضع خطوه عند منتهى طرفه. الله أكبر، يعني خطوته عند منتهى العين، العين وين تصل الخطوة تنتقل إلى ذلك. هذا يدل على سرعة عدو. هذا خلق الله سبحانه وتعالى، لا تقيس بما عندي وعندك، هذا أمر الله سبحانه وتعالى وخلقه. فكان ينتقل الخطوة على حد طرف العين ما ينتهي إليه البصر. نعم. فركبه صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، وبصحبته جبريل الأمين حتى وصل بيت المقدس، فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما، بكل الأنبياء والمرسلين يصلون خلفه، ليتبين بذلك فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرفه وأنه الإمام المتبوع. نعم. بعض الناس يقول كيف صلوا كيف وهم ماتوا، هذا الله قادر على كل شيء. المهم أخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه صلى بهم إماما، ونحن نصدقه عليه الصلاة والسلام ونؤمن بكل ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك أنه صلى بهم إماما، وهذا يدل على شرفه وفضله عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك عرج به جبريل. نعم. ثم عرج به جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح له فوجد فيها آدم، فقال جبريل عليه السلام هذا أبوك آدم، فسلم عليه. فسلم عليه. نعم. ثم عرج به جبريل إلى السماء الثانية فاستفتح إلى آخره، فوجد فيها يحيى وعيسى عليهما الصلاة والسلام، وهما ابن الخالة، كل واحد منهما ابن خالة الآخر. فقال جبريل هذان يحيى وعيسى. نعم. ثم عرج به جبريل إلى السماء، يعني السماء الأولى فيها آدم، الثانية فيها يحيى وعيسى. نعم. ابن الخالة. نعم. ثم عرج به جبريل إلى السماء الثالثة فاستفتح إلى آخره، فوجد فيها يوسف عليه الصلاة والسلام، فقال جبريل هذا يوسف، فسلم عليه. فسلم عليه فرد السلام. نعم. في إحدى الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا هو قد أوتي شطر الحسن، يعني أن شطر نصف الجمال أوتيه يوسف عليه السلام. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف عدة مرات كيف نجمع بين هذا وبين كونه صلى الله عليه وسلم كان أجمل الناس وكان أنظرهم منظرا وكان وكان. يقول القاضي عياض رحمه الله، وقد ذكرت هذا كما قلت عدة مرات في هذا المجلس المبارك، أن هناك فرق بين الجمال الحسي وبين المنظر والبهاء والروعة والكمال. نعم، يوسف عليه السلام أوتي هذا الجمال نصف الحسن، وحصل ما حصل له مع امرأة العزيز إلى آخره، وحفظه الله عز وجل وعصمه من الشر والوقوع في الفاحشة، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم أوتي أكمل وأعظم من هذا، ألا وهو البهاء والمنظر الحسن والجمال والكمال، وهذه أمور عظيمة تعجز العبارة عن وصفها. لكن نعم، عليه الصلاة والسلام أوتي ما هو أعظم مما أوتيه يوسف عليه السلام. وكما قلت القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الكلام وعلق عليه. نعم، يوسف له هذا، ونبينا صلى الله عليه وسلم أكمل وأعظم من هذا كله، والله المستعان. نعم. هذا كما قلنا في السماء الثالثة. قال ثم عرج به جبريل إلى السماء الرابعة فاستفتح إلى آخره، فوجد فيها إدريس صلى الله عليه وسلم. ثم عرج به جبريل إلى السماء الخامسة فاستفتح إلى آخره فوجد فيها هارون ابن عمران أخا موسى ثم عرج به جبريل إلى نعم السماء يعني السادسة. يعني في الرابعة إدريس وفي الخامسة هارون أخو موسى السادسة نعم فوجد فيها هارون ثم عرج به جبريل إلى السماء السادسة فاستفتح إلى آخره فوجد فيها موسى عليه السلام ثم عرج به جبريل يعني موسى عليه السلام في السادسة نعم ثم عرج به جبريل إلى السماء السابعة فاستفتح إلى آخره فوجد فيها إبراهيم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم وإنما نعم السابعة فيها إبراهيم عليه السلام طيب وإنما طاف جبريل شوف عد كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله نعم وإنما طاف جبريل برسول الله صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الأنبياء تكريما له وإظهارا لشرفه وفضله عليه الصلاة والسلام نعم يعني حادثة أيها الإخوة حادثة الإسراء والمعراج تدل عدة دلالات ما هي دلالة واحدة على شرف النبي صلى الله عليه وسلم لا من حيث أنه أسري به من بيت الله الحرام لا من حيث أيضا شق صدره وملئه حكمة وإيمانا ثم ركوب هذه الدابة السريعة ثم صلاته بالأنبياء ثم عروجه وتسليمه على هؤلاء الأنبياء وكل هذه مقامات كل هذه منازل لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدل على شرفه وعلو منزلته ورفعة مكانته عليه الصلاة والسلام ونحن نقول دائما إذا كان هذا شرفه وفضله عند ربنا جل وعلا أفلا يكون هذا في قلوبنا أيها الإخوة يا من نحن ولله الحمد آمنا بالله وآمنا برسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يظهر هذا في الاتباع والتمسك بالسنة وأن لا نقدم عليها شيئا هذا هو التعظيم الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل نعم وكان إبراهيم الخليل مسندا ظهره إلى البيت المعمور في السماء السابعة الذي يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة يتعبدون ويصلون ثم يخرجون ولا يعودون في اليوم الثاني يأتي غيرهم من الملائكة الذين لا يحصيهم إلا الله لا إله إلا الله يقول أهل العلم هذا يدل على أمرين على سعة البيت المعمور يدخل كل يوم 70,000 ملك الأمر الثاني على كثرة عدد الملائكة يعني الذين دخلوا هذا اليوم خلاص ما يعودون مرة ثانية ويدخلون لا يأتي غيرهم وصدق الله جل وعلا القائل وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر بعض الناس فسر هذه الآية أيام كورونا ونسأل الله أن لا يعيد علينا وعلى المسلمين الشر وأن الله يزيح ما بقي منها أيضا فسروا أن المقصود بهذا هي كورونا أنها وما يعلم جنود ربك إلا هو وقيل إنها نوع من الحشرات أو كذا هذا تفسير باطل وغير صحيح ولا يجوز أن يفسر كلام الله عز وجل بأمور لا ليس عليها دليل ولا عليها كلام السلف ولا أهل العلم جنود ربك هي الملائكة وأنت تعرف الآن في سبب نزول الآية لما يعني أحد المشركين لما نزل عليها 19 قال أنا علي أقتل 17 وأكفوني 2 استهزاء وسخرية الله جل وعلا قال وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر أما واحد يقول إنها حشرات والميكروبات هذا الكلام باطل هذا سخف هذا تلاعب بتفسير القرآن خلاص القرآن نحن نفسر كلام الله جل وعلا بالقرآن أو بالسنة أو بما ورد عن السلف أو بما تدل عليه لغة العرب على حسب المراتب التي ذكرها أهل العلم أما بهذا الكلام هذا غير صحيح جنود ربك المقصود بهم الملائكة نعم قال ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى فغشيها من أمر الله من البهاء والحسن ما غشيها حتى لا يستطيع أحد أن يصفها من حسنها نعم ما يستطيع أحد أن يصفها سدرة المنتهى هذه سدرة عظيمة فيها من البهاء والحسن والنور والضياء شيء عظيم ما يستطيع أحد أن يصفها كما قال الشيخ هنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. نعم. قال ثم فرض الله عليه. ثم فرض الله عليه الصلاة والسلام 50 صلاة كل يوم وليلة. الله أكبر. فرضي بذلك وسلم. نعم. في الأمر 50 صلاة. نعم. ورضي عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم نزل. ثم نزل. فلما مر بموسى قال ما فرض ربك على أمتك؟ قال 50 صلاة في كل يوم. فقال إن أمتك لا تطيق ذلك، وقد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. نعم. إلى آخر كلامه، يعني أن موسى عليه السلام قال يا محمد صلى الله عليه وسلم إن أمتك لا تطيق في اليوم الواحد 50 صلاة، وقد عالجت بني إسرائيل، يعني تعبت وبذل جهدي مع بني إسرائيل وقد عانيت ما عانيت، فسأل الله التخفيف. فذهب رجع إلى الله عز وجل وسأل الله التخفيف فخفف عنه، ثم رجع حتى بقيت على 5، فقال سأله التخفيف، قال إني استحييت من ربي. قال الله عز وجل 5 في الفعل 50 في الميزان. الحمد لله، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى أننا نصلي في اليوم الآن طاعة لله عز وجل 5 صلوات، وهي في الميزان عند الله 50 صلاة، لأن الحسنة 10 أمثالها، فهذا فضل عظيم. والصلاة أيها الإخوة هي الركن الأعظم من أركان الإسلام بعد الشهادتين، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالأمر خطير أيها الإخوة. نعم، بعض الناس تجده يحج ويعتمر ويقرأ وكذا، لكنه لا يصلي. لا يا أخي، لا يجوز. الصلاة يا أخي هي أعظم شعائر الإسلام بعد الشهادتين، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. ويعني الكلام عاد فيها تكلمنا فيها كثيرا، لكن أنا أعيد وأكرر أيها الإخوة، من كان مفرطا فليتق الله عز وجل وليؤدي الصلاة في وقتها، ولا يجوز له تأخيرها إلا إذا كان مسافرا ويجمع ظهر مع عصر أو مغرب مع عشاء. نعم، فهذا عاد أمر آخر. نعم، ننتقل إلى المتن. وفرضت عليه، قال وفرضت عليه الصلاة الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين. نعم، كان عليه الصلاة والسلام صلى في مكة 3 سنين، يقصر الرباعية 2، هذا كان في أول الأمر، كانت الرباعية 2، ثم قال عليه الصلاة والسلام إنها أقرت في السفر وتمت في الحضر. بعد ذلك يعني الظهر والعصر والعشاء كان يصليها عليه الصلاة والسلام في مكة قبل الهجرة 2، بعد ذلك لما انتقل إلى المدينة أتمت صارت 4، وبقيت 2 في السفر، من أراد أن يقصر الرباعية يقصرها إلى 2. نعم. وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. نعم، لعلنا نتوقف عند هنا، لأن الكلام أيضا عن الهجرة كلام عظيم، وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم مقامها شريف. هذا الدرس الذي مضى بنا هو الدرس 14، وغدا إن شاء الله تعالى في مثل هذا الوقت سنكمل إن شاء الله الكلام عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، إلى طابة الطيبة، والله المستعان.